في أستاذة ميادة، الإذاعة كانت شهيرة جدا بالأوبريتات الغنائية أو الصور الغنائية. اتعملت مجموعة أوبريتات بعد 52 زي رمسيس، اللي هي بتربط ما بين ضياع حكم مصر من آخر أسرة مصرية قديمة وعودة حكم مصر إلى المصريين بنجاح ثورة يوليا 52. وده كان عامله المخرج الكبير الأستاذ محمد توفيق، ومن أروع ما قدمته الإذاعة أوبريت رمسيس. أيضا في كمان أوبريتات اتعملت دعاية بحس فني عالي لمبادئ الثورة، زي مصانع ومزارع، ودي كانت أخرجه فايز حلاوة وقدمته الإذاعة الكبيرة آمال فهمي. كلها كانت بتدعو إلى العمل. ما دي كانت بتروج بطريقة فنية وبطريقة توصل لكل الجمهور. هو نعمة. أيوة، مبادئ ثورة يوليا. أيوة، العمل والعدالة الاجتماعية. أيوة. ثم بقى اتعمل في السنة الأولى من ثورة يوليا مجموعة تمثيليات مهمة جدا عن بطولات الشعب المصري اللي قادت في النهاية إلى ثورة يوليا ونجاحها وعودة مصر إلى أبنائها. نعم نعم. طيب احنا عايزين نسمع حضرتك بيان برضو أذيع في الإذاعة، تعال نسمعه ونعلق عليه. فني وطني، إتماما للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضيتكم، قمت في الساعة 9 من صباح اليوم السبت 26 من يوليو سنة 1952 الموافق 4 من ذي القعدة سنة 1371 هجرية، بمقابلة حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، وسلمته عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم. وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين، وتم التنفيذ في المواعيد المحددة دون حدوث ما يعكر الصفو. وإن نجاحنا للآن في قضية البلاد يعود أولا وأخيرا إلى تضافركم معنا بقلوبكم وتنفيذكم لتعليماتنا وإخلادكم إلى الهدوء والسكينة، وإنني أعلم أن الفرح قد يفيض عن قلوبكم بهذا النبأ، غير أنني أتوسل إليكم أن تستمروا في التزام الهدوء التام حتى نستطيع مواصلة السير بقضيتكم في أمان. ولي كبير الأمل في أنكم ستلبون ندائي في سبيل الوطن، وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خيركم ورفاهيتكم، والسلام. دكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، هذا البيان أذيع في الإذاعة خروج الملك من مصر بالصوت الإذاعي الراحل جلال معوض. جلال معوض. يعني مين اللي كان بيكتب البيان؟ مين اللي كان بيكتب وبيصيغه بشكل؟ لا، البيان اللي كتبه رئيس الوزراء علي ماهر. أيوة. وده كان محنك وسياسي كبير وتخصصه قانون يعني، وليه باع طويل في حقبة قبل 52، لكن كان محسوب على المدرسة الوطنية ومن السياسيين المهمين جدا علي ماهر يعني. نعم. ولعب دور في أوائل حقبة يوليا يعني، لعب دور لأنه مسك الوزارة فترة بعد إقالة نجيب الهلالي، علي ماهر هو اللي كان رئيس الوزارة يعني. لأنه البيان مكتوب بشكل راقي جدا، دبلوماسي جدا. طبعا ده يعني معظم رؤساء الوزراء والوزراء كانوا خريجين كلية الحقوق. ويجيدهم الصياغات ومفوهين. فشخصية علي ماهر شخصية مهمة جدا جدا في التاريخ المصري المعاصر يعني. نعم، وبعد هذا البيان يعني كيف تلقى الشعب المصري هذا البيان اللي سمعناه؟ هو نتيجة الأزمات المجتمعية والطبقية اللي كانت موجودة بشكل سافر في مصر، انحاز معظم الفلاحين والعمال والطبقة الوسطى إلى التغيير اللي حصل. كانوا فرحانين في 52 يعني، لكن هو أعداء الثورة كانوا الإخوان الوفد الملك يعني. طيب الملك عارفينه، عارفين الملك يعني أكيد هو كان في السلطة. طيب ليه الإخوان وليه الوفد كانوا مش سعداء بهذا البيان؟ الوفد انتهى دوره التاريخي بصعود حركة الضباط الأحرار، وانسحب دوره في الشارع بإلغاء الأحزاب في أواخر 52. وخلاص انتهى الدور التاريخي للوفد، ثم أعيد 1984 الوفد الجديد. أما الإخوان فمنذ تأسيس الجماعة في عام 1928 وعندهم هدف بعيد، ان هم يستولوا على الحكم ويكونوا فاعلين في منظومة الحكم في مصر. بستارة الدين يعني. وطبعا كان الوفد لم يكن خطرا لانه ما عندوش تنظيم مسلح، عكس الاخوان كان عندهم تنظيم سري مسلح. ويمكن يعني مهارة عبد الناصر في فترة ما قبل 54 قدر يعرف كتير من تفاصيل التنظيم السري عند الإخوان، لأن هم كانوا العنصر الأخطر لأنه امتلكوا سلاح، وغير أن هم امتلكوا سلاح اتدربوا تحت ستار حركة الفدائيين في القناة المشاركة في حرب 48، فأصبحوا مدربين عسكريا. نعم. طيب، عشان كده من هنا كانت خطورة جماعة الإخوان. نعم. إنهم كانوا بيمتلكوا سلاح، والسلاح لم يتم توجيهه إلى الأعداء في الخارج، لكن تم توجيهه إلى رموز وطنية زي رئيس الوزراء النقراشي، القاضي أحمد الخزندار، أحمد ماهر باشا شقيق علي ماهر، وعناصر وطنية مهمة يعني. إذا تحدثنا عن حضرتك يعني كاريزمة جمال عبد الناصر، وهي أيضا يعني حول الإخوان في باعترافات في حادثة المنشية إن هم اللي 26 أكتوبر 54، أيوة، اعترفوا إنهم حاولوا يغتالوا الرئيس جمال عبد الناصر. إذا تكلمنا عن كاريزمة جمال عبد الناصر والفن الذي تحدث عن جمال عبد الناصر، وكيف يعني هذه الشخصية، شخصية جمال عبد الناصر كانت محل نظر كل القوى. عبد الناصر يعني كل الكتابات، وأنا ما حاولش الكتابات الداخلية المصرية أو حتى العربية، أنا لما أقرأ الوثائق الأمريكية وأقرأ الوثائق الإسرائيلية والوثائق البريطانية، وده المثلث العدو لعبد الناصر، أعرف حجم عبد الناصر. طبعا كان العدو الكبير للأمبريالية ممثلة في الثالوث ده هو عبد الناصر، لأن عبد الناصر عنده منطلقات وطنية، عنده منطلقات قومية، وتوفرت فيه الإرادة السياسية، توفرت فيه الإرادة السياسية والقدرة على المواجهة. نعم، يعني كان قادر على المواجهة. طيب احنا كنا يعني احنا بنتكلم مع حضرتك عن الإعلام، الإذاعة، الفيلم، الدراما، الأغنية، الصحافة. كيف تناولت الأغنية المصرية في وقت ثورة 23 يوليو 52، شخصية جمال عبد الناصر، ثورة الضباط الأحرار. اتعمل أوبريت إذاعي رائع جدا اسمه الفارس الموعود. الفارس الموعود كان بطولة عبد الله غيث الله يرحمه. وده كان عن فكرة انتظار الفارس اللي هيجي ينقذ يعني البلد من الضياع أو التقسيم أو ينقلها نقلة نوعية. فده كان من أوائل الأوبريتات اللي اتعملت في الإذاعة على شخص عبد الناصر. نعم. الفارس الموعود. نعم. لكن وأول أغنية سجلت ثورة يوليا يعني عبد الدوار راديو بلدنا في أخبار. أيوة. للفنان المصري الرائع الجميل محمد أنديل. نعم. طيب تعال نسمع مع حضرتك. تعال نسمع مع حضرتك هنكمل كلامنا عن النجومية الأغنية وقتها والقائد جمال عبد الناصر، بس نسمع الأغنية ونرجع لحضرتك نعلق عليها. عبد الحليم حافظ وكلمات إسماعيل حبروك ولحن كمال الطويل الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. بنتكلم عن الأغنية الوطنية وقت ثورة 23 يوليو 52 والحديث عن كاريزمة القائد جمال عبد الناصر. عبد الحليم حافظ كان أيقونة أيضا للأغنية الوطنية وقتها. عبد الحليم حافظ يعني إذا قلنا أن الأستاذ جلال معوض هو صوت الثورة الإذاعي، فحليم كان صوت الثورة الغنائي. نعم. مع نجوم في الكلمة زي صلاح جاهين الأبنودي وملحنين كبار أهمهم كمال الطويل لأنه يساري وكان مؤمن قوي بقضية الثورة يعني. يعني كان وقتها الفنان عنده ثقافة، وعي، رسالة. عنده برضو توجهات يعني حزبية يعني سياسية. طبعا. بص حضرتك، انا التقيت كتير يعني بمجموعة من اليساريين اللي دخلوا السجن ايام عبد الناصر. وهو خرجوا من السجون يغنوا لعبد الناصر، فانا قلت لهم ازاي سجنكم وازاي بتغنوا له. ومنهم المطرب النوبي العظيم محمد حمام بتاع يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. أيوة. فقال لي عبد الناصر فكرة وفكرتنا هو طبقها بغض النظر عن خلافنا السياسي معه. يعني شفت يعني هم غنوا عبد الناصر مش بالإكراه ولا بالقوة. لأن هو نفذ حلمهم الفكري والسياسي الوطنية ساعتها كانت يعني يعني اللي هو حب الوطن العدالة الاجتماعية. فكرة العدالة الاجتماعية نجح في تطبيقها عبد الناصر. طيب حضرتك جميع مطربي مصر غنوا أغنيات مباشرة لعبد الناصر. أيوه. باستثناء محمد فوزي ونجاة الصغيرة. لم يغنوا لشخص طيب عبد الناصر. لو اتكلمنا عن الوطن العربي بقى دكتور محمد، وكان بيشوف طبعا وقتها القائد جمال عبد الناصر وثورة الضباط الأحرار قد إيه غيرت في الأمة العربية كلها، طيب اتكلم عنها الفن العربي إزاي؟ أول أغنية اتغنت في حب مصر من المطربين العرب كانت نجاح سلام. أيوة. يا أحلى اسم في الوجود. دي كانت أول أغنية لمطرب غير مصري يعني يغني عن مصر. أيوة. ثم فيروز بعد كده، وتولد بقى الإبداعات الرهيبة من فايزة أحمد وديع الصيفي كل العليا التونسية، ما تقولش ايه اديتنا مصر ولحنت ايه لمصر. فكلمات طمراني ومصطفى طمراني من الاغاني الجميلة يعني. فهنا كان يعني من اهتمامات عبد الناصر الدائرة العربية. طيب. وحركات التحرر العربي كان طالع فيها جمال عبد الناصر، وحتى ان إذاعة صوت العرب اتأسست سنة 53 بهدف خدمة حركات التحرر العربي في ليبيا في الجزائر في اليمن، ولعبت دور مهم جدا جدا جدا في تعبئة الرأي العربي. أيوة، وده كان أمر مهم، والعرب كمان محب جدا لجمال عبد الناصر، يعني ما تلمشيش في شارع لما تلاقي اسم الشارع جمال عبد الناصر أو له تمثال، محب جدا للزعيم جمال عبد الناصر. احنا أنا كنت في تونس رحت أشتري حاجة كده من حتى اسمها زغوان، فتلاقيت راجل كبير وقف وقال لي أنت من مصر؟ قلت له قال لي بلد عبد الناصر وام كلثوم والازهر، قلت لكم تفتخروا بيهم. ايوه طبعا طبعا محل فخر. انا بتكلم مع حضرتك عن الفن والاغنيه في ثوره 23 يوليو 52، دور كوكب الشرق ام كلثوم كان لها دور ايضا في التعبير عن هذه الثوره، ولو تحكي لنا عن ام كلثوم قبل وبعد ثورة 52. طبعا أم كلثوم بصمة من بصمات الغناء العربي، يعني سواء قبل 52 أو بعد 52، ولكن بعد قيام الثورة فترة كده صغيرة تم اعتبار أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وكل النجوم اللي كانوا موجودين انهم رموز لعهد بائد الملكية. لكن عبد الناصر لما سأل وليه أغاني أم كلثوم ما بتزعش في الإذاعة، فالصغر اللي كان مسؤول عن الإذاعة قال له لا ده دول رموز عهد بائد ما ينفعش نزع أغانيهم يعني. أيوه. قال له يعني النيل نعتبره عهد بائد، الهرم نعتبره عهد بائد، دول مصريين. وبسرعة يعني أصدر عبد الناصر قراره بعودة عبد الوهاب وأم كلثوم اللي كانوا يعني من أكبر أصوات ثورة يوليا، واللي حصل في مصر من تغييرات اجتماعية وثقافية وفكرية، وتكرروا أكثر من مرة في أعياد العلم وأعياد الفن، ولعبوا دور مهم جدا جدا يعني عبد الوهاب وأم كلثوم. وكمان كان لها دور وطني في حفلاتها ودعم الثورة، جمع التبرعات. يعني كانت لما حصل أسبوع تسليح الجيش هي لعبت دور مهم قوي، ولفت على عدد كبير من المحافظات، ثم بعد كده عدد كبير من الدول العربية وعملت مجموعة حفلات لدعم الجيش الحربي. والمجهود الحربي. وفي كتاب على فكرة للكاتب كريم جمال الدين اسمه أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي، كتاب مهم. فهي أنا للأسف أنا ما شفتش الكتاب ده. أشكرك إنك نبهتيني ليه. شكرا لحضرتك. والحقيقة إن هي غنت أمام الرئيس عبد الناصر في حفلات كتير. وتعالى نسمع صوت كوكب الشرق أم كلثوم ونرجع لحضرتك تاني. يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية، برياستك للجمهور. يعني ده كوبليه دكتور محمد رفعت الإمام من أغاني الست أم كلثوم كوكب الشرق. كل اللي حضرتك قلته جمعتنا فعلا باقة كده من الزهور اللي نحتفي بيها بثورة 52 بعد مرور سنين كتيرة قوي، يعني أكتر من 70 سنة. إلا أنه من المهم 72 سنة مظبوط، إلا أنه أولادنا والأجيال اللي جاية لازم تعرف ثورة 23 يوليو 52 وقد إيه هي كانت نقلة كبيرة جدا لمصر والوضع الاجتماعي والوضع السياسي والوضع الثقافي. لو تكلمنا مع حضرتك عن الثقافة في ثورة 23 ما بعد 23 يوليو، تغيرت إزاي شكل الثقافة، شكل الوسط الثقافي كان عامل إزاي وقتها؟ وهي طبعا الثقافة والإعلام واحد. تمام يا فندم. أصبح عبد الناصر من مزاياه إن كان عنده مشروع قومي ونجح إن هو يعني نقول يجند قنوات الإعلام والثقافة والإبداع لخدمة المشروع القومي لعبد الناصر. المشروع القومي لعبد الناصر إن هو ربط مصر بالدائرة الأفريقية والعربية والإسلامية، وبالتالي كل قنوات الثقافة في مصر يعني صبت مجهودها لخدمة هذا المشروع القومي. أيضا عبد الناصر كان عنده مشروع قومي إن هو قبل 52 الصناعات اللي كانت موجودة في مصر كانت صناعات خفيفة. يعني من أكبر إنجازات عبد الناصر إن هو أسس 1200 مصنع لازالوا موجودين إلى يومنا هذا، وعمل خطة خمسية للاقتصاد. وبسبب نمو الاقتصاد المصري ده كان أهم سبب من أسباب ضرب مصر في 67، لأن مصر كانت طالعة بتصنع معظم حاجتها. معظم حاجتنا كانت بتتصنع داخل مصر. وبالتالي المصانع العالمية وقفت. وكنا بنتباهى واحنا صغيرين ان احنا جبنا البوتاجاز او جبنا التلاجة من المصانع المصرية. فعبد الناصر كان عنده مشروع وكان جودتها عالية كمان، يعني نسمع من الجدود والاهل انه بيحتفظوا به من بسنين، يعني أيوة ما زال عايش لغاية دلوقتي على فكرة. يعني النوع ده اتربينا عليه وجدانيا مرتبطين يعني. فهنا عبد الناصر كان صاحب مشروع لمصر والمنطقة العربية. وعشان كده الثقافة كلها يعني خدمت على المشروع ده لحد طبعا الكل اجتمع على إسقاط ناصر في 67، لأن كونه نجح يعمل صناعة تقيلة في مصر وصناعة تقيلة اللي بقى عندي حديد وصل، محور كل الصناعات هي الحديد والصل. وبالتالي لا، ده انت كده هتعطل مصانع بريطانيا وامريكا والمانيا. فلازم المشروع ده يسقط. عبد الناصر مش سقط كشخص، سقط كمشروع. كمشروع كاد مصر ان تكون دولة كبرى بمعنى كلمة كبرى. بس الناس كلها اتجمعت وقفت وقالت لا، يعني خطاب التنحي عبد الناصر، لا طالبت بالعودة. لا، ما هو عبد الناصر كمشروع، هو لما بعد 67 رجع يركز على بناء الجيش. وبالفعل حرب الاستنزاف حصلت فيها بطولات رهيبة. وأكمل مشروعنا في موضوع استرداد الأرض رئيس السادات الله يرحمه. احنا النهاردة يعني على قد ما قدرنا تحدثنا عن الإعلام والثقافة والفن والأغنية، القوة الناعمة المصرية في ثورة 23 يوليو 52، وليها دور كبير جدا في انه احنا لغاية دلوقتي نشوف فيلم رد قلبي. دكتور محمد، اتكلمنا معك عن السينما، احنا يعني مش عايزين نختم اللقاء الا بالكلام ايضا عن السينما وقت 52. اول فيلم اتعمل يروج ليوليا كان فيلم الله معنا، وزكي طليمات الله يرحمه هو اللي قام بدور نجيب في الفيلم، والضباط الأحرار ظهروا بدون أسمائهم في فيلم الله معنا بطولة عماد حمد اللي كان نجم الشاشة في هذا التوقيت. يعني ده كان أول فيلم اتعمل عن ثورة يوليا. لكن عندي بعد كده يعني شروق وغروب، وفي الستينات مؤسسة السينما عملت مجموعة كبيرة من الأفلام، منها شروق وغروب اللي بين يعني مساوئ الحقبة الملكية مع شروق فجر جديد وميلاد حقبة جديدة في تاريخ مصر 1952. وده كان بطولة صلاح ذو الفقار، وده ضابط أيضا بس كان داخلية. وعلى فكرة صلاح ذو الفقار كان من ضمن الضباط المصريين اللي موجودين في مبنى الإسماعيلية اللي كان الإنجليز بيضربوه يوم 25 يناير 52. أيوه، وباحتفالنا بعيد الشرطة دايما نتكلم عن ده. لو كان موجود في المبنى يومها من ضمن الضباط يعني. وطبعا رد قلبي كان بطولة أحمد مظهر رفيق عبد الناصر في السلاح. يعني الأستاذ أحمد مظهر الله يرحمه كان يوم بيوم في السلاح الفرسان مع جمال عبد الناصر. وكان كل ما يروح يمثل لازم ياخد تصريح من عبد الناصر، فقال له ايه رأيك ده انت يعني هتقوم بدور اهم في موضوع السينما لما بتعمل مجموعة افلام يعني تروج لمصر مبادئ الثورة كمان. وبالفعل رد قلبي كان هو دورة التاج. وبعد كده الايدي الناعمة، وبعد كده الايدي الناعمة اللي كان بيحث ايضا عن العمل والشغل، وانه الطبقات العليا لابد انها تعمل. وبعدين بعد كده طبعا ما ننكرش العمل الرائع ناصر 56 لعمل الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. من أروع الأعمال السينمائية اللي اتعملت عن عبد الناصر وعن حقبة التأميم القناة تحديدا يعني. نعم، احنا بنشكر حضرتك شكر جزيل دكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، شكرا جزيلا على كل يعني الجولة اللي احنا تجولناها بين وسائل الإعلام والثقافة المختلفة بين ثورة 52 23 يوليو 52. شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وانت طيب يا فندم. كل سنة وانت طيب. يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة، يا بحر الكرم، نيل اكتسبتك، جوك نعم، بدي رجلي نور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا أهل الحضارة يا بحر الكرم جيلك بسكر جوك معطر بدي رجلي نور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصر.